أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 50 من دروس المساء تحت عنوان فقه الدعوة إلى الله. أيها الإخوة الكرام، درس اليوم هو الدرس الأخير في الموضوع. درس بوسق إن شاء الله تعالى ذي الدرسين قالوا ذي موضوع فقه الدعوة. بعد 50 حلقة بتوفيق الله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، اجتهدنا باش يعني نتكلموا على أهم المسائل اللي عندها علاقة بموضوع مهم وموضوع خطير، هو موضوع فقه الدعوة. موضوع مهم على خطر يسعى الأهمية، لأنه أنفهم السيسم كيرن سيوض دعوة الله سبحانه ودعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. موضوع ذي نوع من الخطورة، خطر فيه تزل الأقدام. يزمر ومذان أذي روح أذي خدم الدعوة وتسوضر أكن يوثى أكن يقم أكن يلزم، يزمر الحال أدونت النتائج العكسية. أذي فغوما هدي سقرف ما كندمنا في دروس كثيرة، أذي فغيون أذي سقرفيون الرب سبحانه نغ الإسلام، يزمر الحال موري السينارة أثي السبعذ في فريض رب سبحانه عز وجل. والإخوة الكرام، أنميل إن شاء الله تعالى في بداية السنة ميكتب رب سبحانه بموضوع جديد، موضوع جديد ماشي فقه الدعوة، موضوع جديد، وغيوفق ربي إن شاء الله باش نختير الموضوع إنسفن الموضوع سرنا والفايدة كامل إن شاء الله تعالى. والإخوة الكرام، في الدرس نعدا نشرح حد القاعدة في 23 ذا شوت، وهي الثبات في طريق الدعوة. أما كنت نهضر دروس نعدان الموضوع المحور الأخير، محور قواعد في فقه الدعوة أو معالم في طريق الدعوة إلى الله. نسمى يسنت للرجل قواعد نغلي روبير معالم. أما كنت ننا يون بشور تضاعرة يحوج معالم ففات سيوسيا باش ذي الحود قفريد المستقيم، باش ذي يوض الهدف المرسوم، باش دي حقق الأهداف للدعوة. إذ نهضر ذي الدروس نعدان نخدمي محور كبير اسميس أهداف الدعوة إلى الله. نفقند أهداف كثيرة، الأهداف نريث مثلا باش مذانة تياوض إلى قد يسعوا القواعد، إلى قد يظفريهم بفريذ يسعان المعالم من كل الجهات ومن كل النواحي باش يحقق الأهداف. نغديث مثلا قاعدة 23 الثبات في طريق الدعوة. سلام الآيات دين رب سبحانه عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني ثقيذ يوث النعمة سي النعمة رب سبحانه عز وجل مريث بثم ذاني نسلم في القول الحق القول الثابت ذي الدنيث ولا ذي الآخرة. لو كانوا غير تثبث ربي مثلا يزمر لا قدر الله يناديني يعني أين خسرا، يزمر دي شهد شهدا الزور، يزمر ديني أين يخلف ثيثت أين يخلف الصدق. وكذلك نحوج ثبت ذي الآخرة بدءا من أول منزلة من منازلها. أخانا مزوارو رزكا مالكين جن وحده ما إلا غمذان يثبت ربي سبحانه عز وجل مالثي سقسمون كروانا كير أدي جاوب الجواب صحان. ذاك إيش تقصد ربي سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك نكون يثمث في طريق الدعوة أفريد الدعوة ما كدني درسني عدان يتشور ذي سنانا يتشور ذو غورا يسعى العواصف يسعى الرياح الهوجاء يعني سيقرأ ينفري ذاقي يعني يتشور ذو الورود خاطئ يسان زوبستاك لما كدنيغ يسان غوران يسان المحنات يسان الأشواك ثم يثمث ما إلا يثبثغ ربي سبحانه عز وجل. أكني فغيل الأمور يوم السلام ربي سبحانه يخدم يفاد أخدم القوة أخدم الكوراج باش إن شاء الله نفغ ونوض بالسلامة طريق النجاة. لذلك يقول العالم يكتب في اسمي قوارب النجاة قوارب النجاة خطر أين رئيس غرق نمذني إلا البحر الآثام البحر المعاصي البحر الضلالات البحر العدوان البحر الطغيان أشحال البحر قلان يزمر ذي غرق ومذان. ولكن ما يسعى القوارب يعني تفلوك ثنغي يسعى الفافور السلاح ذا شوث الفافور السلاح يثمثن ما يثبث غرب سبحانه عز وجل أما كسلام الآية. وقين شرح هذه القاعدة يثمت درسني عدان نبضريوث النقطة ثمرات الثبات يعني أمذن ما يثبث رب سبحانه ذا شوذ الغلا ذا شوذ الثمرة نغاون دلان تحداشن ثمرة أطاسن ثمرات قلان أدخطير أحداش وانت تشرح غرب التفصيل كان كشوية شوية خطر ما زالي سات القواعد لقد نشرحها ساقي إن شاء الله باش نكفو ونختم موضوع فقه الدعوة الله سبحانه وتعالى. الفايدة ثم زور ثالث مثلا ثمرة ثم زور ثبات الإيمان قوة الإيمان أمذن ما يثبت ربي سبحانه سيمي تثبت سيمي تزقلص ربي ذي القوة الإيمان قارن ذي المثل يلهل ساسب ويتمحنن زر كالمرة دادي فليك المحنة أكثهوز مليح بعد تفرض بالسلامة ربي ثبثيك أدفر سيوث القوة ما شاء الله تعدف لك يوث المحنة يوث الميزيرية يوث الزلزال أما كدنا ربي سبحانه يوث الآية فمستهم البأساء والضراء وزلزلوا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ما فرص قوث المحنة لا بس بالسلامة سلافية تصعد القوة. كذلك نكون في أمر الدعوة اللعبذ في كل محنة ريع الدين في اللاس ما يثبت ربي سبحانه أن اشتاق السرنوذ الإيمان ما شاء الله يعدف لي كذا وكذا كذا وكذا ولكن ربي ثبثي أتفض صعود الإنرجي تجدد أتصعود القوة تجدد قوة في الإيمان. ثمرة السنة يثمثن قوة في العبادة زرم كم يثمثن المشايخ مد هضرن في الخشوع الخشوع ما مذنوري ساعة الخشوع تظلي ثغال مجرد عبارة عن كلمات وصور وحركات مولاش الخشوع يوني قرد ذي القرآن أم بعد ذي سجد ذي ركعة ذي سجد وكذا والسلام السلام عليكم السلام عليكم وفرات. ولكن ذا شو ذا الروح تظليث ذي الخشوع اللعب ذاقي ما يثبث ربي سبحانه ويثمثن أسفك ربي قوة في العبادة يحافظ على العبادات ينس بلا ملل ولا كلل سيقرعي يغنى الديكوتيق وحاجة ثيضا يثمثن أذي سعو الخشوع روح العبادة. الثمرة في ثلاثة يثمثن العمل الصالح الاستمرار أو الدوام على العمل الصالح وعلى الباقيات الصالحات ما إلا أمذني ثبثيث ربي سبحانه يثمثن أذي خدم دائما للصلاح أما كنت يون برسا كنت تفضي يون أذي يخدم للصلاح أذي يخدم الخير من يباسا كيري خلاص بطلت ذاين أعيغ الحبسة أوها ربي وريذ من الدوام على العمل الصالح ثم يثمثن ما يثبثث ربي سبحانه ومذانني دائما يستمر وريع قويرا وريع سار الفشل دائما يعمل صالح ما إلا وثبث ربي سبحانه عز وجل أذي يفشل وذي يحبس فين الهان. أما كدنيغ باختصار دائما الفائدة الرابعة الاستقامة على طريق الحق والصواب لو كانوا يثبث ربي يثمثن يزمر الفريق فريد لذلك ربي القرآن الكريم نيسن في صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ذا يسد يونر في صلى الله عليه وسلم إنيس يا رسول الله إنيس ذا شوثه فريد الإسلام إنيس قل آمنت بالله ثم استقم إني دوم نغص ربي أن بعد ظفر فريد السجمن طريق المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تس خمسة يثمثن الصبر والتحمل لعفذي ثبت ربي وما يفك ربي صبر ما يثبتك ربي سبحانه أتصبر لعفذي موثي ثبت ربي سبحانه وري الصبرارة وري الفذارة. سي بور سا كاين بعض الناس اللي ما يحتملوش يقول لك ما نقدرش شويه كان تفضي يفشل ربما كما يقول الشعراء يغرق في قطره ماء وتهزه نسمه هواء يعني تفضي ونري زميرارا سي غير ذا يفشل يا وري سعر الصفر وري سعر ومقارن لا ريزيستونس المقاومه طول النفس إلا قد يوسع الخطر إلا قد يوسع أما قادر يخدم من اسميس الكراس يتزالن التفضيون هذه ظواري وثن دورة ذين ورزمير هذه كمل التفضيون يزمر ذي ريزيستي يعني يطول الذي صفر يتحمل. وكذلك يثمثنا ما كدنا أفريث الدعوة يسعن وقورن لو كانوا نصبر راي يثمثن لو كانوا نرفذارا ونزميرا نخدم الخير خطر تخدم ضي الخير تخدم ضي الدعوة وتفضي وقورن وبركة تفضل سقوث مثني شاري يخدم لك روشبي سقوث مثني شاري ورفهم نرى مساكيث ماشي يعني نوياك الشارنا نتصور يفهم على قضية ما كنقارن قضية النيفو مستوى النيفو يسمى زالو ثابت الله غالب شات الحوض انت كدي الطف ماشي ذي النية ورسالة يسانية حسنة ولكن الله غالب وري يفهم على وري السينارة يزمر ذي نتصور يغل ذو هور ذو فريديك. لذلك ما يثبتك ربي سبحانه أتصعد الثمرة يجي الخامسة وهي الصبر والتحمل. الثمرة يثمثن تجاوز العقبات أقول ديوسان أستعديض بالسلامة يلهال ساس بويت محنن لفراج لسكوس لزوبستاكل يوكين دفع يقفري ذيك أستعديض بالسلامة أمي قادني خدمي سميسي تجاوز الحواجز وكل ما يتجاوز حاجز من الحواجز يتقوى من جديد سنضع الدغس الحمد لله. أما رشفر مثلا يساعدين لذي الانتحانات يساعد السيزيام سلمحنا سلاثاب يربح ما شاء الله هذه وقت ديس البلف عقبة أخرى يربح بعد اسم مثلا البكالوريا وهكذا وهكذا كل ما ينجح يتجاوز العقبة بالنجاح كل ما يتقوى من جديد. أيث مثل ثقي ثمرة من ثمرات الثبات في طريق الدعوة. ثمرة السبعة وحدة الصف واسم استقوية الأخوة رباط الأخوة الإسلامية أو الدينية. ثم أيث مثل يا أخي قرنك ذي الطيق إدي سبان ورفيق ذي الطيق إدي سبان ورفيق زر كلمة شمضى فريد الدعوة فريد الخير الصلاح التفضي كما كرثماك يعني يثمثنا ما كدني الحمد لله سي 11 عشرة يعني سي أكتوبر الحلقة ثم زواروث وقال يشفان 11 سقوقور أكتوبر 1999 ينفذ الحلقة تقي فقه الدعوة والله يبارك شحال يقول ما شاء الله اللي هم منضبطين باستمرار لنو قال يغاف نسان العذر الله غالب الغايب حجته معاه ولكن ولي كان يعني شحال بوساني قعدان شحال شهور شحال حلقات ولكن لا ما يفكيس ربي القوة يفكيس ربي الثبات يثمثن ميم الأخوة ثاهمة تاقي يارن غتزاد خطر هما كميتو في ذي الطيقة أتزاد المحبة وتزاد الأخوة وقيمة يثبت ربي سبحانه عز وجل كل شيء بتثبيت من الله باش نحافظ في ملالة غشركن الحبل المتين أمر لغي شركنا يثمثن يجهد أكثر بمرال البنوة الأبوة الأخوة الأمومة الخؤولة يك إمرار نغي شركن ذي مولان النغ ذا شثو مرارث نيفن ذا مراجل أخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة. ثم ما نثبت يثبت ربي سبحانه أن حافظ في مراجي أن حافظ في صف النغ أن حافظ في ثيمات النغ ما إلا قدر الله لا اشتبت إزمار ما كان قرضي المثل أغي يفضو ربي ما كان يفضان يفون في اللوح فرقنياك. لذلك يثمثل نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طريق الحق وعلى طريق الصواب وأن يديم أخوتنا ورابطتنا الإسلامية. الثمرة الثمانية الانتشار الأفقي. المعنى يصر ربي سبحانه ما يثبثاغ أتسوغى الدعوات انتشر أفقيا ماشي كان ذاك جارنا يكون وها ربي أين نحفظك الدروس قيادان الله يبارك 50 حلقة في فقه الدعوة أوها ربي العبد يحفظا يفهم الله يبارك إن شاء الله فهم تحفظ ما وكتفهم كامل إلى قد سيوضم الشياقي إيمذن وياض باش الدعوة تنتشر. الآيات في النظرة مزورة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن يثمثن باش الدعوة تنتشر إلا قد صوض وإلا قرز كدي قيمية ونثمور ثنغ أخينو دي صوض مرى الدعوة إلا قد سنسيوض استعرف استقفيليث استروميث بأي لغة كانت إلا قد صوض إلا قد صوض خطر يثمثن ما يليون التفلوس نصوض على الدعوة يوم القيامة نتساني تلسغ الدين الخنويق فرطن ذي تجامي ضعاغ يرون كان بيناتكم ماذا كيني لوقا ذي شفان تجامي نضاع. لذلك يثمثن أوها ربي ولا قرأ أغسلني يوم القيامة أغحاسبني يوم القيامة إلى قنسي وض الدعوة إلى الله. وبالمناسبة لن يرب وثمثل النغس يبارك ربي فغانا الترجم من فقه الدعوة يدرس فقه الدعوة أثنى استقفالي ثلان استعرف تدفغن إن شاء الله نظمع ذي ربي ذي وفق ربي إن شاء الله أثمثل نغاقيد باش تسوفون ستروميث يترجم هذه الكتب إن شاء الله هذه الملخصات باللغة الفرنسية باش ما تبقلناش حجة وزر ما يثمثل الشيقي الحمد لله فهم في كامل اللغة ما هي إلا وسيلة باش تسغي ميري ولكن كل فيه مغاره نغوص نغار تعرف سنار تقبيلي والسنار تعرف والسنار ثروميث اكن توض ان شاء الله تعالى سلوغه غير تفهمض وبعدين الاسلام ذن سانيد الخير ضم قران وباش يوم القيامه ان شاء الله عز وجل نبرئ ذمامنا ونقيم الحجه على الناس. ثمره السعه اسمس الارتقاء العمودي. ما يثبت ربي سبحانه ان نشر دعوه كامل ولكن ذا نحوج ذا ثمرة ست ساعة ذا شوت الارتقاء العمودي ذا شو قصد ذا أنه أثمثنا قد اسم حسن الله يفارك وقذاقين يضوض النريون المستوى باش ينشروا الدعوة في مستويات عالية. نهضر ديوت الحلقة من الحلقات بالليلة لشير الغاشي التفض فغني وفريض ربي سبحانه فغني يعني فغني وفريض ربي سبحانه ولكن ذي مسنون سعان العلم علماء العلماء مي قال قايث مثلا وزمي ضرك انا كاس الدرسه مشطوحه اتقنعض وشي تصغر اوال وتقني عذاره الى قد صعود النيفويس والصعود الاسلام. اما كان سلام الله يبارك العلماء قرانا امش صعود الدعوه الاسلاميه الى كبار العلماء اتصفل سي الانجليزي امريكان سي فرنسا سي اليابان اشحن تمور الله يبارك شمند الاسلام من اوسع الابواب وسن الصوت للإسلام ذي مسناون إثني شوفان يعني كسعان المستوى نسن ذا نشتاقين في غضاء إثمثن ذا غسل الإخوة قال الله بركي دي اسم حسن إلا قان غردين واثني السين واثن أحفاظ ثم السين غلقت سيلي علايث باش نرتقي عموديا في مدارج التحصيل العلمي باش نزمر نصوت الدعوة إلى جميع المستويات وفي جميع المجالات. الثمرة 19 يثمثم تجديد الثقة في الله تعالى وفي الإسلام وفي النفس ثلاثة الأمور. ما يثبت ربي سبحانه يثمث عن طريق الحق وعلى طريق الدين دائما نسعى الثقة في ربي سبحانه عز وجل وثقين يعمثم قرآن ما تفضيوني ساعة الثقة في ربي، يوم نصر ربي درجة اليقين درجة الثقة وربي سبحانه يثبته على ذلك، أتفض في جميع الظروف يسعى الثقة في ربي سبحانه عز وجل. أما تشيني ربما ما يليون يخص يعني الإيمان يخص ثبات الهزة ثم زيور تبقى على خير. أش حالك جان تظل ثيثمث؟ أش حالك جان تظليث؟ لأنه قد السلمة يثمث تفضي تظل لا يتسوزم نورمال أم بعد دغلين تفلس لوفان دونيث هذا غادي يتظل بلك هذا يغالي يخدم المعاصي بلك هذا يتش رمضان إلى آخره. سبحان الله ورسع على الثقة ذي ربي سبحانه عز وجل. لو كان يسعى الثقة ذي ربي سبحانه عز وجل أين يأدن في اللاس ولكن دائما ثابت على طريق الحق. وكذا كيسعى الثقة ذي الإسلام خطر يثمثل لنتم قرن الشبهات يجي نهار إن شاء الله نتكلموا على هذا الموضوع في المواضيع القادمة إن شاء الله مع الدخول الاجتماعي الجديد. أنه ما يثبر ربي سبحانه عز وجل إلى قن علم باللي الشبهات يزمر مذان أسكسن الثقة في الدينيس. مثلا أدياسيون أخيني الرسول صلى الله عليه وسلم نتسدي جاور تبقى القرآن الكريم أمش ربا دي قال ربعة ثلاوين لابوليغامي يعني كات فام يعني الماكسيموم ربعة ثلاوين نتسيغ تسعة نغحداش أبا نتسعى يخل في القرآن أتفض غسلت يوين ما إلي خص أما كدني غسيت بثار ربي سبحانه يهتز حيني وقيل الصح ولا ضثني هزيت إزمر حيني بان دينا قيل الإسلام ينفع زيش زيش بات بروبلام أسميل للغمان في عصر الجمال في عصر البعير أيوة مثل أقلق في عصر الصواريخ عصر الطائرات عصر الانترنت عصر العولمة عصر الفضائيات يا حسرة الإسلام قيس ديموديث ولا دي قمرة إزمرا كيهوز أتصلوا مرا يثمر ولكن يثمر يقول ميلا يفاكسيني مليح ولاش أكني فغينا يكد تسعد دايم الله يبارك حصانة تمنعك من الزلل والخلل وتفضار مشكلة ما كيش مشكلة دايما تسعد ثقة في الإسلام غسسكي الشريعة سبعدن الشريعة خطر الاستعمار من قرآن أم قرآن يخدم البلوينس يخدم خطة باش الإسلام في السبعد يجهد الجوامع إثم عمرين ذي الزوايا ربما ذي الزواج ذي الأمر يعني الزواج وكذا بقى على خير ذي الإيكونومي الاقتصاد أو الإسلام ده يدخل في الاقتصاد ذي السياسة أو الإسلام يدخل في السياسة ذي الثقافة الثقافة لقد سبعد في الإسلام أندر الإسلام جد كان الجامع أو الزواج ما خمر الفاتحة ذغ الموث ما ريمث بنادم سير ذيث خذ مس الكفن الظل في اللس أو يثنطليث ذيد الإسلام. أما المجالات الأخرى لضمن وياض مجالات أخرى الإسلام سبع ذنت ثوري لقن سعو الثقة دايما بالإسلام هو الإسلام صالح لكل زمان ومكان البشرية يكل من دونتي يكل ملان فخلقه دي خلق ربي سبحانه هذا عايش دي المحنة دي الميزيرية هذا عايش دي طلام ألمان وغالن سافري ذر ربي سبحانه عز وجل إلا قنسع الثقة ذي الشياقي إلا قنظر بالقرآن الكريم منهاج حياة القرآن منهاج حياة ما إلا ثورة ما كدني السفاذن تسقفريذ يعني التطبيق ولكن إلى قنسع الثقة دائما بالإسلام صالح لكل زمن ومكان. والنقطة الثالثة دائما الثقة في النفس إلى قنسع الكونفيونس كيمانا ما تفضيوني السلام يتحسي الدينيس يتسواذ يتسغل الذفير خاطي أما كدينا يون الله يرحمه برحمته الواسعة ينسي الصالحين إنك ميولغ الكفار إنك أشعر بالاعتزاز والشموخ إنك مولا وقالي كفرا إنك تسوي غيكو إمام كندا ذرار سعيغ عزة وشموخ شموخ الجبال يعني سعى الثقة بجيمانيس ما شي يحشم أتفضى وقالي ضعفا ذي تيزي وزيو هذا يوزن بضر فرنسا هذا يشهر رمضان أكي نستحى غمشة الغاشة كتشان كيني زعما أذو الزماغ ونهضر في الظليث وما تظليث يا حاصر هذي ستحيس ظليث هذي ستحيس رمضان إلى آخره. في 11 مثلا الفائدة ثان جاروث وهي التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. باش كل إنسان ما يثبت ربي سبحانه أم كل يون يهدف باستمرار يعمل من أجل التمكين لدين الله. وسقرار خذ نشرغ الدعوة على جالي والفايدة ينكيني خاطئ. إلا قل هدفينك باش الدين الإسلامي يمكن في الأرض. إلا قتل شيني لابينا أم الفلياقي الجامع يا أخي تبريك تبريك تياجور تياجور تزرو تزرو المين نكمال ذغ الإسلام قم قرآن الله فارك أوها ربي مكل يون ذهنغ أسيرين كينية ذيليغ تياجور تياجور تياجور أذي نكمال البنيان الإسلام. الهدف البعيد هو التمكين لدين الله. لا يمكن أن نعمل من أجل التمكين لدين الله إلا إذا ثبتنا الله. ما يثبت ربي سبحانه عز وجل أنخدمك وذم ربي وأنخدمك القمال الإسلام باش هذي لي يفد باش هذي دايما يفد ويجعل ربي سيسم كامل إن شاء الله تعالى. ثلاث مثلا القاعدة في 24 مازال صنع القواعد. القاعدة في 24 ذا شوت في فقه الدعوة دائما في طريق الدعوة قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاعدة يجي نخرج يعني قصدا قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثلاث مثلا تجي حواجيت وين ريخذ من دعوة يحواجيت وين ردش من أفريد الإسلام يثفد حواج تيسين الشيني ما تخدم الدعوة تحواجد المعلمة في الطريق تأمر بالمعروف وتنهى المنكر أتمر في المعروف وتنهض في المنكر. هذا هو ثقي في ثقي حواجد الشيني إذا وين ردش من سافريد التوبة سافريد الدين إلى قسطيني الساقين يهذك ربي إلى قشت خضمضة تمرس المعروف وتنهض في المنكر. وإلى قرأت تذكاني ماني كسين كيني توفي ضربي هذا يضربي وفلات إلى قشين يتخضمض الدعوة باش أدي يهضر بيويض فوفوسيش ربي سبحانه يهدي الناس بسببك تكون سببا لهداية الناس إلى طريق الله المستقيم. ذا قيت مثلا بعض النقاط تهضر في لاسنت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المضاقيه تصل تفاصيل ساعة ولكن تفكر كان شويه خيران تنقيضين فنقطه مزواروث ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص امه الاسلام. الامه فين سلمت برمي لي كاركتيرستيك ينس الى قتيلي تستمر في المعروف وتنهو في المنكر. ربي سبحانه يناد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله في سورة آل عمران. معنى ربي سبحانه إن الأمة فين سلمت الأمة المخيرة اختارت ربي ماشي باطل باش تستحق هذا الوصف إلى قد تمرس المعروف وتنهو في المنكر بلا ما طول غيث مثلا كان باختصار. كذلك قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أيضا دائما سورة العمران الآية 104. وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم إناد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه في رواية وذلك أضعف الإيمان. يعني ونول المنكر ما يزمر فيك سفوسيس أثيك سفوسيس موري زميرالا سيمي سيلسيس موري زميرالا سوليس وقي أضعف الإيمان. خطر الإنسان باش يغير بيده لازم القلب ديجا يستنكر هذاك المنكر ستدير أول هو الفاكتور كوما القاسم المشترك ذول صافي أولي ينكر الشين وثي فغارة أم بعد ما الزمر سفوسيك مو الزمر سيلسيك تجورو لي إلا ما إلا الزمر لا سفوس لا سيلس مقار سوليك. ذاكي باختصار ملما تولغ في الموضوع هاي. نقطة في السناث أمذن ينسلم ما يتسمرس المعروف إنه في المنكر وقي دليل باللي أوليس حي أريم مثارة أريم مثارة. الإمام ابن القيم الله يرحمه ذكيون كتاب اسمه اسم دارج السالكين ذاكي كتاب نس لابلبار يحضرت في الأمر قيث مثل يوثن دراسة رائعة مدي هضر في القلب الحي والقلب الميت. إنه لول إلا نذل حي إلا ولي موثن ألر ما إلا لافذ يتمرس المعروف إنه في المنكر في حدود الاستطاعة أنه مزمر معنى أوليس حي أولي موثر أوليس تقول في السنة في ثلاثة أيث مثلا لن يمذان يحسب المعروف ذي المنكر نحسب المنكر ذي المعروف عندنا انقلابنت لي فالور القيم انقلابنت صح ما ماشي صح اتصفطوا ذي المجتمع عندنا عاش اتصفطيو الماء لا يخدم ذي المنكر الغش تجيع لا الغش يقرر نعطيك صحة الشيني درقز الشيني ما شاء الله القدام اسخدم الكوراج ما إلا وايو ولا نيو نخدم المعروف ما يخدم الخير أسقر الفين ذا مجاح وريسينا رأى صلاحيس باش يخرزني فادم ما إلا ولا نيو ندير مزي الله يفارش يتظل لا يتصوزو مشاصي الشيني غافل الشيني أو ليش جنم الشيني الله الله أثني الله جنس الفحارة نفذون الحصون إيه الشيني أسوض الجوامع سي مغارة نكو لروتريتي إزمرك الخان ثري نقلب انت الامور الله غالب ذا شو ذا الميزان الميزان ذا الشريعه من قلب انت الامور وغلر الشرع اغرف المشرع سعد كل شيء ذيس والسلام هذاك هو النجات ذي نجنب سلاك اين دين الشرع ذا المنكر ذا المنكر اين دين ذا المعروف ذا المعروف تلقى نقطه مهمه نقطه في ثلاثه نقطه في اربعه مثلا أنا جوارا ذي الأمر بالمعروف نغذ النهي عن المنكر فغيون ديوان دي جاوب أنا جوارا الأمر بالمعروف نغذ النهي عن المنكر تفضل الله يفتح عليك بارك الله فيك فعلا جوارا النهي عن المنكر الأمر بالمعروف يسهل أتقم ذي الجماعي نغذ تقم ذي ثمغرة نغذ الجنازة أيث مثلاً إلها الخير ثلها ثقمات ثلها الظليث إلها نرمال ورسالة نرمال إيش قوار عند النهي على المنكر يا الله طيفة رسول الله ذي نيوعر خطرك تنهض في المنكر تفضى صحاب المنكر قدي منسن دي جه قدي منسن يون وسكا يعني سمحت يد حكوان تقصد دراس من قرن الجامعة لا سخوني مليح مليح يعني جامي ولا ثم طوس تكيف في الوقت الني تكيف النراش رجازن لا سيجارت السني الله غالب ذم يشوف اللحن كرد ثاد درت وكذا ولا ثم طوس الدخان لكن ولا غيتوديون تم كامل ساث يفغي العقل اني غسي خسار وثم طوس تكيف والسين غير خمر ثناك ذا يحرم مثل القران ثبون بارديد سون بيتي ثناك يحرم مثل القران فواحد ديت القران كي هاي حرمت القرآن يكون يصحاب القرآن يكون يصحاب يعني باش ولي كان يعني الرياكسيون ينس ولو كان ربما ذا المعروف يكون ميسور ولكن تنهى عن المنكر أتفض رد الفعل الرياكسيون تكون قوية إزمرك دي سخصراوال إزمرك دي واث إزمر تو سيبور سعطيك صحامي دنير النهي عن المنكر أصعب من الأمر بالمعروف طبعا الموضوع يحتاج تفاصيل ولكن يكون الدنيا شطح شطح يعني كرا كان يعني المعاني لذلك ابن القيم رحمه الله ابن القيم يسالف انتكتاب في ذي رصيد مرارا يسميس إعلام الموقعين الجزء الثالث الصفحة الرابعة والخامسة لدو باجاقي يهضرد في شروط الإنكار ذا شون شروط الإنكار إنكار المنكر يخدمس قواعد وشروط يفكر دو اون ميثود افريد امشار نغير المنكر على كل حال الموضوع حوايج تفاصيل ولكن باختصار ان يك اربع درجات للانكار يسعى زعما دي كاتر ايتاب اربع لي زيتاب اربع ان يك تم زوروث نغرب على الحالات ان يزول وياتي ضده نهو يخلفه ضده يعني إلى المنكر ولا ضد المنكر أتروح أتكسر كامل وديس لقمكانيس المعروف أديس لصلاح أتورد حاجة تخسر أتروح ضد تكسد الخسارني يرنا تستقمض أنا كده ضد فريد أفريد يعوج نغي خسار يسعى كثسرف شيني أتستقمض أتكسد كل عوجني وتفرضيق عذ ما شاء الله ما يعدد بنادم وريسا وريتسفر وغور ما تعدد كروس وريتسفر وغور وها ما شاء الله إلى المنكر تكسد المنكر ثريض قم كنيس المعروف ثقيت زواروث في السنث أتسنغصد سي المنكر إلى المنكر مقار شيني أتسنغصد سي إلا 100% تكسد 20% يقيم 80% ولا قرا كيف على عقل استنضي لقى تكسر 100% ألا مورث زمير ضارة أتكسد المنكر 100% أكس 20% 25% 30% سنغص شوية شوية ديجا الله يبارك ديجا الله يبارك أما كتفضيون مثلا أكرمكم الله يثس بزاف الخمر يعني جوري نوي تظلي ثلاش الخمر يلا الربي يلا كل شيء تخدم الشي ناس تخدم الدعوة أسنين يبقى على خير الخمر ذاين يجا الخمر ما شاء الله حمد ربي يجي يوسيث مقرانين وسقرارا غاوه إلا قال ما ديكش من الجم يوث يوث إلا قصرطيش فلاس ولا تعد عيناك عنهم يوث يوث من بعد السنة لكن يجيغ الريبان يجيغ الحرام يجيغ كذا يجيغ كذا ما شاء الله يجيغ كثير مقرانين قيم انت ربما بعض المكروهات انت يخدم المكروهات خطر لانت المحرمات لانت المكروهات سيدي دوغري أسني يهذي ضربي غير الظليف تكون الفرحة أكمل لذلك يثمثن تجد درجات في سنات في ثلاثة إن يك يون ذيك المنكر وذي يردكم كان المنكر من تا كيف كيف إيجاليزاسيا إكس المنكر إلى إرد المنكر من تا أنا كان ذي في ونازور الجفريد أذيك سازرو أذيك سازروني أدي الوايض ولاد يعني ذا شو يخدم مازال المنكر تجري إلا تجد درجة ثلاثة درجة أربعة إن أخلي ونذيك سلمون كرام شطوح أدير المنكرم قرآن لطيف رسول الله ثقيم قرث ذا شو دينا ابن القيم ميفوكا ولاقي إن أخفى الدرجتان تمزورة يعني سنة تمزورة إن أخفى قذاقي مشروعتان لجيتيم ذا شو دينا سنة ثقيم لجيتيم مشروعة وإنك نريك سلمون كر كامل نغاسي السنغص ثقيم ما شاء الله في قادة قيل لجيتيم لجيتيم مشروعة مشروعة ثلاثة لها ما تسيس ثلاثة وين ريكسن المنكر ودير المنكر من تسا واجي إنا يكفهي إناد موضع اجتهاد موضع اجتهاد أكيد هنا الإمام ابن القيم يعني مسألة فيها نظر تتقبل أو تقبل وجهات النظر ما إلا تنقر تصار ضعام إنك ذيك سلمون كرام شطوح ودير المنكرم قران إنك فهي محرمة يعني الحكم ينس ذل حرام ذل حرامي ونذيك سلمون كرام شطوح ودير المنكر أم قران لذلك كيف مثلا بعض الإخوة دخلت فاميل تيسا دخلت وشولت أذي ولي المنكر دخام يخدمي ثباب فاس نغيم ماس ناث مثليس أذي روح ذيك سلمون كرام شطوح أذي هردك ثفاميل تياك هذه سفغ المنكرم قرانا اشتلاف أظهر إلى قاني السنة إثماثن سجد المقصود من قواعد فقه الدعوة اللي أشرحناها طيب إثماثن سجد نقطة ثلاثة أربعة نقطة خمسة التزام ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميم يون بشر يطبق القاعدة يقوم بالسلام قاعدة في فقه الدعوة قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحوج طاس القواعد وطاس يعني المعالم من هذه القواعد ألف التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاق تتدرج يوث يوث أما كدنيا ثورة ما ثورة يخدم في فرشان نطاس المنكرات المحرمات إلاق تتدرج ما تشي ونواس أثن تكسر كامل سي امبوسيبل أسين ذلك تجد الخمر وتجد الريبة وتجد شهادة الزور وتجد كذا إذ غادي يعيشني باي باي بقى على خيرك يجي يوثي يوثي لقد سيرض الحكمة أموضي المري روح الطبيب ما يولى الطبيب ساعة تصل هلاك فيش حال هلاك ساعة يهلك القابض يهلك القرون يهلك القزوران يهلك يروح أكل السنتياك وريزميرا الطبيبة في ذوي الجونواس إلا قد يخدم للبريوريتي باريتاب يوث يوث هذه الزويل هلاك مقران ذولا ماشي الطبيب باش يضحكوا التفاصيل ولكن يلقى هذه لي حكيم تريبورسي سميس الطبيب سميس الحكيم هذه السينامي وقد يخدم زاناليز وقد الراديو وقد سكانير وقد كذا وكذا وقد يخدم مساكا وقد جل مكلا يلقى هذه السينامي يوث يوث يوث ألا ما يروح كل شيء إن شاء الله تعالى وشفاذ قفص ربي. كذلك في أمر الدعوة الله سبحانه وتعالى يلقى نتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي ثمثن الخير قطص لكس والزمير ضاران ستشتريون ذكيون واس المنكر كيف كيف الزاي يرني وار والزمير ضار تكسر ذكيون واس وكن سمكثير سيوم بوالي النفيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الخامس اسمي يغى الخليفة المسلمين ذنسيد أمير المؤمنين كلش ذنسيد المسؤول الأول يروح دميس إنا سفذا السجيلة قاثن تلزم الحق الشرع بالسيف كامل ياكل أمة إن يسوى إن غلت بي وبك القدور لكن فغولنت لي كونسيكونس ما يهمناش بيسك ذك الشيني القاضي الشيني المسؤول الأول ذك الشيني الخليفة ذا شو سينا إن يسمي ولذ كانوا لسان الحكمة إن يسمي ربي سبحانه إن يسذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة إنيس ربي سبحانه وري حرمنا الخمر ديال ديبار يعني كان ليك حرام ديريكت نو يروح باريطاب درجة بدرجة درجة بدرجة والزرم الآية ثم يخدم زنتي الأمور إنيس من بعد ربي سبحانه يحرميه إذا كيف مثلا يبوي العبرة إنيس لو ألزمتهم بالحق جملة لرفضوه جملة إنيس لو كثم الزمر بالسيف الحقاقي بالسيف هذا مرس المعروف كامل والمنكر كامل ضربة واحدة هنا يكاد وغانا تدرن كامل وثقبلنا را كامل ستدير شو الفايدة غاد نجفل ستحكي ثقي نتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقي القاعدة ثم زوارث ألف با تجنب ذكر الأسماء والأشخاص والهيئات مرن سمرس المعروف نغانا سلطنه في المنكر ولا قد نفذري سماون ولا قصيد الفلاني كثير مثلا يخدم يوم الدرس أكيني الفلاني يخدمك يخدمك ولا قردين يسمون السن ولا قراء ولا شو نذي السلثي غض الحالة أكيني فضحضي فضيحة إلا قان خدمه ما كان دين في صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام أدين اللنشرم مدن خدم كذا وكذا اللنشر الغاشي خدم كذا وكذا وهكذا من بعد مكولي والمثل ذكس العيف الني الذي العيف ذكس وهكذا لذلك يثمثل لقرد ذكر الأسماء مثلا كيونسين الفلاني يخدم كذا وكذا الفلاني يغلط كذا وكذا لا إلا إذا كان تعلق الأمر بأمر مكتوب وفي إطار البحث العلمي هذه إنما عليش ما إلا يوان يكتب تكتب يتسيب بذك سديد الدين نغيز صار نغيز يزرع الشبهة تمك السلام الشبهة في المصطفى صلى الله عليه وسلم نفس الصحابة نفس الإسلام إلى قد نفذر سميس أي غار لكي يحذره الناس باش الغاشي يذر نظار مردين لكريفان فلاني الثاني يخدم السم ذي الداس مني قارن التنسيون عسني منون باش يرمزين وسقر نرى غصغر الناس عسني منسان مفهوم مولاش يزمر أثنية وذكير فريد هذا هو المقصود جيم صحة المعلومات عند خاصة أو عند الأمر بالمعروف أو عند النهي عن المنكر خاصة عند النهي عن المنكر إلى قنسع المعلومات صحة نايت مثلا ما تشي ونذيسي ونخديني على بالك يوثنت الدرس كذا وكذا لخدم من كذا وكذا ونخد الخبار كشت صدى ميكرو ازرع نفس الشيء إذا كان تتناقل الأخبار فيما بيننا إزمرك كي جالنا غادي في الخبار الخبار يلحو ولقى الخبار كي ديفانة نسيركولي إلا قنا تثبت خطر ذي إزمرت ذي الإشاعة إزمر ذي ليون حسد نتمدن أسخد منه كورن كفريد إزمر الحال إزمرت ذي ضمان تلاوي المسكينت أتخدم ثزالي ثيسا ثزالة ما شاء الله ذي عبرث ربي أذي ليوني فغاتي السامس ادي السفق في اللس الخبار يخسرن عشان هذيك الاخت هذيك على بالك درت كذا وكذا عليه باش يشوهها نكوني ما الا من الغافلين ما نغفل اذا غنزرع اولني على بالكم هذيك الاخت هذيك اللي راهي تصلي في الجامع اوا ما تمنوهاش دارت ودارت والله يثمثني ولاش الحرام يغرف الحرام امك ولاش الحرام يغرف الحرام امك الحرام قيل القذف في اعراض الناس الحرام زرع الاخبار دون التثبت او التبين هكذا كانك ربي القران الكريم انك ان جاء يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولما ذي الكافر من دفل سوال الاق الم تحقق ما يرى السفوس استكتف هات تكتف صمتي ارجع عليه يجب ان تدافع عن الحق ما الا تكسيت صوتيس نعم اما الا قالوا الأمة ميلت ولات قالوا الأمة مريضة إن شاء الله يكون واش يكون ما ثولت يوني خدمك ينسكشيني مريض داوي روحك روح داوي مانيك الإيمان ينش ينقص وتسقوا ضار ربي أتخدم الحرام من قرآن لا يقل هذا الإثم عن شرب الخمر وعن التعامل بالربا وعن غيرهما من الموبقات أبدا الحرام ماكي يسعى لثمي غلفن الحرام يقوم يتسلم عليه مثلا سي بور سا حينما نأمر خطر تصل أخطاء إقلان التفضيون باسم النهي على المنكر بلكي زمرا ما كان سلام ثورة هذه كس المنكر مشطوحة هذه المنكر قران لذلك يتمثل قاعدة قسميس التثبت والتحقق وترصد أو تحري صحة المعلومات ودقة البيانات لازم تكون دقيقة وهذا هو المسلم الذكي المسلم الذكي إلا يكون دقيق يدقق ما يغلظ مرة في زمان الله غالب ولكن ما تشين أذي عمذ أذي عمذ ما كان قارن جريمة مع سبق الإصرار والترصد القاعدة قالوا ثالث مثل دال اعتماد الحجة والبرهان أمرا ونهيا إلا قال سعودي زارجيمو ماشي كانك ما نخدم الأمر بالمعروف إلى قد نول الأدلة الحجج قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة كما قال السلف الصالح إنك العلم ثلاثة قال الله وقال الرسول وقال الصحابة ثلاثة إلى قنسعوا المنطق اللوجيك إلى قنسعوا الأدلة مفهوم ماشي كان كالي سوليسيون فاصيل الفين يصلي صلي ما تصليش نهلا تصلي مفهوم خطر كاين الناس اللي يا سينا قثورة كان منا يفكان الحشيش وخارفين يفكان سيتشا الحشيش غير تراجوث اشو التراجوثين ستراجو غادي صحي ثمثم يتشا الحشيش الى قاضي ولا نو يوث يوث الفلاحة يزرع ذي الشتوى ذي شرازة يزرع وذي يرجو وذي يصبر ربي سبحانه يفك الخير يقول نفذو ما شاء الله وهكذا حتى فقه الدعوة حتى الدعوة الإسلامية لازم تكون بهذا الشكل إذن يتمثل لقى نسعوا الحجة نسعوا البرهان نسعوا الأدلة ولا قال نفشل ولا قال نعيو ولا قال نصبر يقول مزمير ظهر أو يسدوايض نسى أخويا كيني الله غالب لني فوينو ذيك يقبض من قال لا أعلم علمه الله ما لا يعلم سيدنا عمر إنه العلم ثلاثة الأمور إنه آية محكمة أو سنة هادية أو الله أعلم هذين الله غالب ماشي يون ما يلوري زرا حاجه ماشي ذلايف سور السين غارا او اس دايون سكوث مثنيك الله يبارك او الشيخ الله يبارك الشريعه او الشيخ او لا القديس الله يبارك اروح اخويا شيني كسنا خيري السيوض والسلام ماشي ذلايف دول السين غارا لذلك ولكن ايضا ماشي دار واحد العكس لكن المهم نقول ان قول في الدعوه الاسلاميه اتي خضالي روتور اتي خلض هذه السروات اللي قارن في الري والنار نو وهكذا إذن اعتماد الحجة والبرهان أمرا ونهيا القاعدة ثانية ثالث مثلا قاعدة رقم 25 العمل بأنواع الفقه المختلفة ثالث مثلا قاعدة هذه تحتاج إلى شروح كثيرة إذا يسر الله عز وجل لقاءات أخرى سنفصلها تفصيلا إن شاء الله وقدر ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. القاعدة 25 مقرف بزاف نتسات وحدست حواج دي كونفيرانس دي كونفيرانس، ولكن شوية شوية كان إيث مثل إنسان كي يدير فقه الدعوة، يدير دعوة الإسلامية يحوج الفقه. قرناش الحديث البصاص مشو ديننا حديث البخاري ومسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلماء مسناون اسمينو ذنك شو معنى الفقه هاكي سفغند أنواع الفقه أهمها ستة أنواع الفقه. ما يرضى ربي درس وياض إن شاء الله تعالى ذي المناسبة ياض نشرح إن شاء الله أنواع الفقه هاكي ومرسلم إن شاء الله. النوع عن زوارو اسميس فقه النصوص، فقه النصوص أتغر للتكست القرآن والسنة أتفهمه، خطر الذي يقارن النصوص القطعية إلى النصوص الظنية إلى النصوص المحكمة إلى النصوص المتشابهة ثقيث مثل وغيرها وغيرها وغيرها. صفي لقم ذان ما لا يغر النص القرآن والسنة أثي يفهم يسع القدرة باش أثي يفهم الألفاظ اللغنية باش يفهم النص القرآن والسنة باختصار. هذا هو المقصود باختصار. النوع والسين اسمه فقه المقاصد. فقه المقاصد نشرح جزء معتبر منه في دروس الثلاثاء في المسجد العتيق، ولكن شو نقصد باختصار؟ إلى كل النص يسعى المقصود ينس أكيني غاشي مية ربي سبحانه كتظلم أي غران تظلى إنا تظلث وقي نفهميث وقي قرنس فقه النصوص ما راكيني صلي يا خكا ما عندها أقيم الصلاة معنا صلي الظل وقي قرنس فقه النص نفهميث. ولكن شو خصا فقه المقاصد ذا شو يقصد ربي سيتظليث ذا غتغر الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن المقصود من الصلاة أنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر، يعني ما نتظل غيث مثلا ونخدم على الفحشاء ونخدم على المنكر إذن غيث مثلا. يعني الحمد لله غدي هذا ربي إن شاء الله ربي دوم نعمة الهداية وقاذني ودي هضار ربي ما زالت دي المبيقات المعاصي كرمك الخمر أدي يرض لا ذرين بشري يسكر حاشاكم حاشا قدركم لنكون يا أخويا غنسوا ما نكذ وين تشوفا ما للي جماليش ما إلى وين هم ما بات بروبلام، ولكن غفر العقل وغفر العقل ذا ثورة يعني فين حرم فين حرم ربي سبحانه. خطر تظليث تنهانا عن الفحشاء والمنكر. رمضان كيف ربي سبحانه يناد إناد لعلكم تتقون في آخر الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذا شو يقصد ربي سيظليث كذا وكذا، ذا شو يقصد ربي سي رمضان كذا وكذا، ذا شو يقصد ربي سي الحج كذا وكذا. ولا مقاصد إلى قنظر فقه المقاصد. أشو يقصد ربي سي الزكاة، الزكاة هذا شيء من الذين يبذلون الزكين على وزين راه لا فقه النص ولا فقه المقاصد، وربما يسن فقه النص فيما فقه المقاصد. خطر الزكاة تصل المقاصد يسعان ثم قرانين فإذا ثم قرانين ما شاء الله. صفي إثمات فقه المقاصد النوع الثاني من أنواع الفقه. خطر أمذن مالي خدم الدعوية حواج الفقه المقاصد مولاشي زمر الحال أما كدنيغ ويتسوي لنا فري لعبد القفريد المستقيم. وثلاثة قرنس فقه الموازنات. فقه الموازنات إلى قد صعود يرفسنيك الميزان ميزان ما ركين القبائل الفلاني هدرت قبائلي ذا شو المعنى هدرت قبائلي معنى سيسع الميزان فقبائلي ذا حدد بوال يفصلت يوزنت يسع الميزان هذا هو المقصود. كذلك هذه الشريعة يمقن فقه الموازنات، الموازنات بين المصالح والمفاسد، الموازنات بين المصالح بعضها البعض، الموازنة بين المفاسد بعضها البعض. هذه هي الموازنة ذي الميزان ما راشي ليغ أماكن قاعدة نذ نشرح ذيهم ذي حديث ثلاثة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فكرة وندن مثلاث مثلا سني أماكن يونذ روحادي دمثال فاحت نغ تشينا تشينا أفوسي سيخ روحا كغر تشينا أديك تشينا ذي الوقت ني أزرو يساد الغرس يساد سوذميس ديريكت ذا شر يخدم بون تشينا ذين الهام ثقي قرنص مصلحه ازرو ماشي المنفعه ازرو ذا المضره اكي ضر وسقرات كسر تشينا غسد السيث هذا نو القرويه ولا استخدم ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح او المنافع الزوير قبل افوسك روحك اسميث ورد ازرو افوسك لقادي الديفي هذه روحك ديفان ديمانيك ازروني قفوسي خير مغرد قرويك ميدي غلي وزروني سلامات ولاش الدونجي ان بعد روحك سد المنفعة اتشيت بصحتك ولا ما يثمثان لا شو شي خدم لا شي مطبقة القاعدة يسميس فقه الموازنات طيب وقيل المصالح والمفاسد إيه المصالح ذا قيل مصالح ذا تختلف سيبوس العلماء إنك المصالح الدائمة مقدمة على المصالح العرضية أو المؤقتة العارضة أو المؤقتة اللانت لزانتيري قرآن يذومن وكذا الزوار لزانتيري يمشطح يرنب بوساكن مما كوميرسون تاجر ما ريخذ من بروجي دانفيستيسمون انشتي لث الله يفارك اذير بحدي سلملاير نغاسي من بروجي كان كسر بحدي سميتين الف اشين انا اذ خذ ما مشارل بحقا بروجي نام قران مقر يرنب يذوم امشطح غاسة الجل 200,000 ذين الهام ولكن يسعى الميزان ما يفعل مشاري يربح قران اريدو من نعم المصالح الجوهريه مقدمه على المصالح الشكليه المصالح الدائمه مقدمه على المصالح العارضه المصالح الكبرى مقدمه على المصالح المؤقته المصالح الصغيره البسيطه وهكذا وهكذا وطبعا ادله تسجلان ما يرضى ربي الدرس وياض ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله اد نشرح هذه الانواع ويصر أربعة يثمثن الفقه ويصر أربعة يسميس فقه الأولويات وقلنا هضرت في اللاسي يعني شحال من فردان فقه الأولويات شو المعنى يس المعنى يس أنه إلى قد زويرض الشغال يزوارن وتسقرض الشغال يقران يخي قرنك الشغال ميزوارن الشغال ويزواروا ذي الأمور يعني الدنيثة ويزواروا أبايو ذا نزوارو وذو يسين وهكذا من فهم الفقه قايث ماثن ميمار نخدم الدعوة الإسلامية أن زوير دقويني قلقات زوير ثورة ما تفيد ديون وريومنا وكسر ربي سبحانه ياكو والو إلا قتم زوير ثاس زوير ذا الإيمان بالله وسقارة الفين وحات زكي وحات زومض زوير ذي الموراقي فقه الأولية تشيقار زوير ذي الإيمان زوير ذي عقيدة التوحيد إلى قص فهم ضربي ونرسى شريك الأسماء الحسنى والصفات العليا كذا يومن صار ربي سبحانه من بعد أماكن دين في صلاة اسمك شقا الصحابة أخذ من الدعوة أسنيني فكثس الخضار باللي ربي ونرسى شريك فإن استجابوا لكم ما إلا من القفل إن سكن قال ربي سبحانه سيث منام إلى قط الظلم يفرض في اللون خمسة ظلة يريض كذواس خمس صلوات في اليوم والليلة فإن استجابوا لكم ما إلا ظل إناس ربي فرض في اللون الصيام وهكذا والزكاة وهكذا يوث يوث فقه الأولويات ذاك كذلك دقين يعني المنكرات مثولة ما كدني غدر ثورة قبل حين ما إلا يوني يخدم الكبائر يخدم الصغائر الزوير قبل كساس الكبائر من بعد روح الصغائر ثم اشطاح وتروح على غرث مشطاح من بعد سجد الكبائر أطفنت ذيكس هذا هو تقريبا فقه الأولويات باختصار شديد الفقه هو خمسة يثمثن اسمه فقه الواقع فقه الواقع أشرنا إليه مرارا أيضا إشارة خفيفة أن الإنسان لازم يدرك ويعرف المعطيات المتعلقة بالواقع الذي يدعو فيه إلى الله يعني العبد ما تخدم الدعوة أما كدني غير تموت القبائل إلى قاسيس نتموت القبائل إلى قاسيس السناض أتقصد مسنوان إنو السنضارة مغارا وقالي سنان إناس أمشي الطبيعة ثنسان أمشي تخميمان ذا شو البدعة ثسعان ذا شو الشركية تقلان بكسان أمش سوالين الإسلام تظلن وتظلن أرى المزيين تظلن خاطئ إلى أخ أتظر ذاك وشو اللام فقه الواقع. لذلك يا سيد نهضر في الفتوى نهضرت في القاعدة الخامسة من القواعد اللي ذكرها الإمام أحمد. الإمام أحمد بن حنبل إنه المفتي باش يخدم الفتوى يحوج خمس قواعد أساسية. في خمسة إنه أن يكون عارفا بأحوال الناس إلى قاضي باش يفتو إلى قاضي السين أمشي عشان يمذان أمشي لان أمشي لظروف سن حالة سن إلى قاضي السين. كذلك في أمر الدعوة مثلا إلى قاضي السين فقه الدعوة فقه الواقع إلى قاضي السين أن السين الواقع عندنا لا ثورة لكان يونسي ونايث مثلا السنين تحضر جنوب إفريقيا تخدم الدعوة جنوب إفريقيا أتخدم الدعوة الإسلامية ذينا إيش بيا ربي ماشي كان اسم زوار تصوض كان صدى ميكرو خذ ألا ما تخدم ذاك كان أثنى تغلظه إلا قد تسقصيه تصوض لي دوني تصوض معلومات يري فاسنيك على الأقل الحد الأدنى باش تصدرنيك فشل جهد تعرف واش تقول تعرف واش تقول تسين رشا دينير تسين رشا دينير. كذلك يتمثل ذاك يثموث القبائل اللي غاون دشحال بعض الأئمة إمام شيخ الجامع أثيد شقعان ريوث انت الدارث ثورة ما إلا يسن فقه الواقع أذي ينجح ذي الدعويس موري السينار غاد يفشل أذو غالنا سقارنا أي روحة تروح ذو كنا حواجارة وكنا حواجارة وهكذا. والفقه هو ستنا يثمثن أنقارو أساقيه نجر شوية الوقت يعني المناقشة والحوار يسميس فقه الاختلاف. ذا شو قصد فقه الاختلاف يثمث المعنى يس إلاق علماء مخلف إلاق مخلف بفقه سموسني إزمار مخلف المخلف من مخلف في ثم زورث إلاق نسعو جارنا الديالوج الحوار إلاق محاور فكي يدهد فكر سعر الحوجة يدفتر الحوجة وهكذا. ولا قرار تخدم غبارير يريدي ما تفنو غبارير كتفنو غبارير ويضا يفنو غبارير أنفنو الحيوض يالانا إذا غاوري هدر ذوا أنا مخلف يوثن تواشول تيوثن الله فاميذ مخلفن ففاس دميسي اللي سدي ماس والتماس والتماس والتماس والتماس هذا مخلفن ميلاق دايما سعون لغة الحوار إلا قان نهضر إلا قان مسلاي من بعد أخويا أين فين مسفهم أقل الله يبارك يعني معاوان أين من فين مخلف أقل ما زال في الحوار عذرية كعذرة وما زال معاوان نورمال هو البروبلام. ولكن ما يلعب ذوري السينار الشياقي أكين الزرير إذ شيش نظنك أتسن فنواسا إذ شيش يذنك هاثا ثروي والله مش عارف قلت الأمور أيث مثلا نورمال مو أتقفر مقارن فقه الاختلاف. طيب أنا أنسيت ذلك فقه الاختلاف فتواضع القرآن والسنة وتتعلم منهما فقه الاختلاف. أولا الشريعة شرع ربي سبحانه يسمحان غان مخلف ذي لظن ومقارن دائرة الظنيات لانت دو الظن في مقرانين يوث لظن دائرة يسميس دائرة القطعيات لانو تسمخلف أرى. طيب صلاة العشاء شحال الربعة المركعة في الساعة أربعة وريزنا لا يودي نو ثلاثة أثق هذا قولاش نسد الخلاف العيشة ربع الركعة في المغرب ثلاثة العصر ربع الطهور ربع الفجر سناث قطعيات الخمر ذو الأحرام الربا ذو الأحرام السرقة ذو الأحرام شوف المباحات والمحرمات كل شيء القطعيات ذاننت ولاش نسد الخلاف لا بروميير زون تا ما كانش خلاف بيناتنا لو كان في لا دوزيام زون أنا مخلف هل مخلف ذينا من مخلف مدام الشرع ربي سبحانه لو كان سيه غير ربي سبحانه كل شيء آثي يخدم ذي القطعيات إلى ويسلسان كل شيء رم يطيج إيفان أم يطيج كل شيء قطعي كل شيء محكم ولا شك يسمى متشابه وانت مخلف أرى. ولكن ربي ذي القرآن الكريم في سورة العمران يناد هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات. طيب إلى آخر الآيات إذا مادام ربي سبحانه يسمحان غنمخالف في دائرة الاختلاف أي غير نكوني صديقين وسان هذا في تغذيه الآخر من السنة تزرى من فيه وشبه صلى الله عليه وسلم حكي سيثاقي مرارا ولكن من باب تأكيد المعلومة واحد سين الصحابة ذي مسوفار بعد يبضوق نظلي وسينا لمن نغي إنسان سان كان يثي باش نسوني على ذلك السنفار روح نتيمم تيمم تيمم ذا ينتظر مولا شامان أنت يمم سوى كان صوزر الظل أسمي زول الصحابة قيدي سين إنسان بعد يثمثان وغال بعد فنمان يون سيسن ناس كذا يوذ غير الوضو ولا يوذ غير الظليف مادام مازال يفوث الوقت وهذا الناس كيني خاطي خضير تيمم غزول اون فوا سي فيني ثفرا مخلفا هاو مخلفا وسي قرر ذبرق الروح شنا غضبك نو هذا مجذال هذا محاور ما مسفام الله يبارك مولا شخويا كل يون اسمي دوغال النبي صلى الله عليه وسلم كل يون يا ذا رواية يوظن دار النبي صلى الله عليه وسلم حكى ناس لا حكاية ذا شو سين النبي صلى الله عليه وسلم يونا كيونا عوذر الوضو يتي ممكن يظل وري عوذر إناس كشيني إناس أصبت السنة ثبوت سدي لصيب سوا سوا أعطيك صحة سوا سوا يوايض إناس كشيني ونك إني يعاوذ يتوضى يعاوذ يتظلث إناس كشيني لك الأجر مرتين سيد الله جر فردين ما شاء الله ولم مري لا قد المعقولة مثلا وقين قصد فقه الاختلاف فقه الاختلاف ثريث مثلا قول السالي يغتقي القاعدة 25 من قواعد فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيث ما كنت سمحتي وقد يوسان ثورة درس بوساقي درس ويس 50 درسين قالوا ذي فقه الدعوة الحمد لله غير وفق ربي إن شاء الله جميعا باش أنا وضع 50 حلقة الموضوع قيلوا التام فقه الدعوة ذين ما يرضى ربي سبحانه عز وجل أين من زمن الخدميث ما يرضى ربي ذي الدرس وياض يعني السياغر سبتمبر وايض ما يكتب ما يكتب ربي من ما يكتب ربي بلك سبتمبر ولا أكتوبر الله أعلم أنفذوا للتام جديد موضوع جديد ما يرضى ربي خطر وما تشاءون إلا أن يشاء الله كل شيء سلف غير ربي سبحانه عز وجل ذاك كيف مثلا كنت شرحه فقط الدينية العناوين القواعد 25 يعدل بلا ما نغدا كل ريزيمي باين نخدم أطاسق الله يبارك فبالتالي كنت فكر كان القواعد حسب تسلسلها القاعدة ثم زواروث من قواعد فقه الدعوة ثم زواروث الاهتمام بتأليف القلوب في السناث نشرح الاهتمام بالقدوة في تبليغ الدعوة في ثلاثة تقديم التعريف بالإسلام على التكليف في أربعة التدرج في التكاليف في خمسة أولوية الأصول على الفروع في ستة التيسير لا التعسير في سبعة التبشير لا التنفير في ثمانية أولوية الترغيب على الترهيب في تسعة تقديم الفهم على الحفظ والتلقين في عشرة أولوية التخلية على التحلية في 11 أولوية تغيير ما بالأنفس قبل تغيير ما بالواقع في 12 تيسير التوبة لا التشجيع على المعصية في 13 استمرار التربية أو دوام التربية بعد التوبة أو دوام التزكية بعد التوبة في 14 تصحيح الفكر قبل ترشيد السلوك في 15 ضبط البدايات وترشيد الخطوات والعمل على تحقيق الغايات في 16 العمل على اجتماع الوجدان لا الأبدان في 17 العمل على تحقيق التجرد في 18 الدعوة إلى الله على بصيرة في 19 التعرف على أحوال البيئة المراد النشاط بها في 20 اتخاذ الأسباب المتاحة بالجهد المستطاع وانتظار التوفيق من الله في 21 العمل بالنصيحة والتزام آدابها في 22 فقه الابتلاء في 23 الثبات في طريق الدعوة تيس 24 تسنى ينخدم الساقي نناد فقه الثبات أو الثبات على طريق الدعوة. تيس 25 تان جاروث العمل بأنواع الفقه المختلفة خاصة فقه النصوص، فقه المقاصد، فقه الموازنات، فقه الأولويات، فقه الواقع، فقه الاختلاف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيث مثم ثلاث جغل مدة قيما للأسئلة. تفضلوا تفضل الإخوة ويسانسقسي يعني في فقه الدعوة. طيب إذن نجيب عن هذا السؤال وبذلك نختم إن شاء الله. الأخ الكريم يسأل يقول هل ترى يجوز باش نفضحوا المشرك مع المشعوذين؟ سؤال في سين الأمور. ثلاث مثل مدنة هضرك الناد باللي في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الناد ولا قاري ولا يفذري ونخطر يزمر ما تفضر ديسميس يزمر تني السبع باش نسدي بعد الدين أكثر فيه نوع من التجريح والفضيحة. قرنك ثلا النصيحة ثلا الفضيحة يقول ما يغل غازليث وحدس نصحيث. طيب الشياقي لا ولكن يثمثن ذا ما يليون أي زرع الضلالات جهرا علنا في وضح النهار ذي نسن قررا وقث نحذر لا خاطر ولا مثلا لكن ذنا يندرسني عدن ذي لارتي ذي مدبونا كني المشاوذين اللي هضر مدفع ضد الإسلام يزرع الشبهات زرع الشبهات في النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في الصحابة الكرام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني خدم الأعجاب نغام للسيتة قد انترنت لنخير للسيتة يا لطيف وقالي لقثني نفضح كامل باش لكي يحذرهم الناس باش الغشي ضر نظار ما يونس فغة تكتف ذكس الشركيات يجب أن نرد عليها ونزمر نرد عليها رد عليها بجميع الوسائل الممكنة يرد عليها ردا علميا ونشتقي من الدين يعتبر من الدفاع عن الدين عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المشاوذ فرما إلا تنصحت ولكن تكمل ذي الضلالات أذيوي الغاشد قيرفريد أبا أذي سفسد العقيدة قمذانان أذي شوه الدين أذي سمس الدين إلى آخره. وقيل حرج أن الإنسان يذكر حتى ولو كان الأمر باسمه ميلا بعد إقامة الحجة عليه وتبرئة الذمة. ولكن وقيت مثل ماشي أي إنسان خطر يجب أن نتأدب أيضا في هذا الأمر باش مكوليون ذي سن قدريس مكوليون ذي سن قدريس إلا ينبوى لثين الفلاني أما كان مرقم للجماعيث إلا وله ديني مثلا عميثنا ذنسيك شبح فلسي قرناه ديني إلا وول نظنة دين الفلاني فهماذا خطر تقيد الميزان مرشي الفلاني يسال عقل ذي المعقول المعنى يوزن الأمور وبعدين تبقى لكل قضية فتواها تغير الفتوى بتغير المستفتي سيكا باركا إلا يقول الأمر سين لازم يذكر الاسم نتاعو ولا حرج إلا ربما قضية أخرى سين لا القضية قال يذكر الاسم نتاعو حسب الحالات. ثلاث مثلا وقت الختام ندعو الله عز وجل في ختام هذه الحلقة الخاتمة لموضوع فقه الدعوة. أولا نحمد الله عز وجل أن وفقنا لإتمامها فنسأل الله دوام النعم وتمامها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته الصالحات. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا جميعا ممن اخترتهم لخدمة دينك واجعلنا جميعا ممن اصطفيتهم لخدمة دعوتك. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم اسطرنا فوق الأرض، اللهم اسطرنا تحت الأرض، اللهم اسطرنا يوم العرض، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وانصر الحق. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.